الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إِنَّا كُنَّا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوم يقولون تقولا بل لا يؤمنون السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه وإذا بار النور.

فلله الآخرة